تعبان كتير. 10 دقايق سياده المستشار رسمي السعداني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا مدرسة غالية. ماسك المدرسة غالي عبد الخشعب. فريق فالظالمون لهم من ولي ولا نصير. فالله هو الولي ويحيي الموتى Thank you. صدق الله.